بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال الإمام العلامة الحافظ يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمة الله عليه كتاب الفضائل، أم كتاب فضائل هنيك باسيكا وهنيك دريجي بيداو قليق لسريق ساكا يما بردوامين بالتوفيق إخوائي قولة تبارك وتعالى لشرح رياض الصالحين كوا أزانم درسي جمالا دوسطو هشتا ونوبية تقريبا درسي جمالا دوسطو هشتا ونو حديثي جمالا نوصتو نوتو هشت وبقريهني نسخة جمالك توزي زيادة وتوزي كمترة. أفرمي رحمة الله عليه كتاب الفضائل، فضائل جمع فضلة، فضل لا شرع الزور قد لو شيء فضل به أو تري أم فضلي خوايا، فضلي ذكر، فضلي خندني قرآن، فضلي سرداني كردني نخوش، فضل لا أصل يعني زيادة. هربويا بس شتي زيادة أو تري فضلات، بشتي زيادة أو تري فضلات يعني زيادة كان ين يعني أو شتيك أمينية توابية أو تري فضلة باقي بلام فضل الزور جار لشرعك بكاري أيينين يعني الثواب. بقول من الله فضل قراءة القرآن يعني ثواب قراءة القرآن، باداشتي خندني قرآن شو باداشتيك هي رفل لرفعتي درجات لتكفير سيئات بلا شون برز بيته شون خواهي قولي لي تخوش بيته بارك وتعالى. ككتاب فرمي كتاب الفضائل واتا بشيق لباري باداشتا كانوا قوريانوا بلان فضل له الثواب هني قولة ترى الثواب فقد باداشتا بلان فضل باداشتا وزياتريش يعني بون منا تما شاكي الله هركسي فلان كار بكا خوا خوشي ما برتي له فضلي او كاره ثوابي او كاره باداشتي او كاره شيا خوا خوشتي او ما برتي له فضلك برتي له ثوابك برتي له باداشتك. كواتا ام كتابة رحمة الله عليه لضمن رياض الصالحين ترخاني كابو اوش تاني فضل دارا يترديت لبقراء قرآن دس بيكا باشان بابتكاني ترزور هيني اواني كحديثا لبارا وهاتو فبويا أبي زور بايخ من بدري بتابتي أو نتان كخطوي بخد بيها أم بابتانا زور قرنقن أتواني أرجال يكو شان حديثي كي بكيتا خد بيه كي تايبت. فرمي بابو فضل قراءة القرآن بشكل باري فضل قرآن خندنوا. أفرمي عن أبي أمامة رضي الله عنه بيشتر باسي مانكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله جملة أبو دي فرمو اقرأوا القرآن أمرك فرمانك قرآن بخوين بويا قراءة قرآن واجبة قراءة قرآن واجبة ولو على الكفائي جبه أقرناه كزل مسلمان قرآن نخوين قناه يا نقاد بأبي إلا هبل مسلمان قرآن بخوينه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن لقيامة دي أبيت الشفاعة كاربو خاوانا كاني قرآن لقيامة دي أبيت الشفيع شفاعة كاربو خاوانا كاني يعني خاوانا كاني كيا أواني كيخوين دويانا أو برتيلا شفيعا لأصحابه أما هانداني إنساني مسلمان بخو أما ذكردن بو قيامة أو إتيداي هانداني إنسان بو شي هانداني إنسان بو هانداني إنسان بو خندني قرآن هانداني إنسان بو خندني قرآن هل وها بلقي أو بلا سلا ويكل قيامة اشتاني كي شفاعتك هو تقرآن دي شفاعتك نوي شفاعتك رجو شفاعتك بيغمبران شفاعتك فريشت شفاعتك وهكذا فبوي قرآن شفاعت كارا قرآن شفاعت كارا أفرمي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لقيامتها شفاعتك رواه مسلم إمام مسلم روايتي كردوا هل وها أما بريتي لوي لقيامة أخوي قوله تبارك وتعالى اشتا معنوي كان أكاد اشتي مادي محسوس سقراء قرآن اشتيك نية وبيبيني هذه كوا قرآن خوي نكت ديارة اشتيك معنوية اشتيك هسبي كراونية أو دسي لي بدي اسم روف أتواني بلي مروف تماشاك الله أو مايكا الله أو جهازة أو كتيبة محسوسة يعني بلان بلي كوا خوشويستي أكت خوشويستي كوا توين دزي دقي خوشويستي وا توين دزي دقي صبرا مشتي معنوين يعني فقراءة قرآن معنوية بلا من القيامة تما شاكي بيتا شي ها أبيت الشفاعات قال كواتا قرآن شفاعتك كواتا قرآن قساك هربو يا مسلمان يعني بريز كاتيا كبر سيارة اللي يكري الله باشا معقولة تو الله قرآن لقيامة دي شفاعتك قرآن قصبك أم برسيارة نالوجيكية منطقية كيئيكا كسيك كمسلمانية إلا كسيك مسلمان ببساري وانا بيبكى لبر أوي كي إنساني هاولو تقسى كي أو دمو زماني بإنسان بخشي وإليك أو دنك جياني كألرين وآك دنك دلوسك كي أمي كردوا أخوة تبارك وتعالى أي باشا أم ذاتي كإنساني كردوا وإليك كردوا قصى بكى ناتواني ولا قرآن بكى بهين تقسى وناتواني إنسان هيج بوا هاتو تبون نا والله لم يكن شيئا مذكورا شتيك نبو إنسان رجل للرجان شتيك نبو ناب إنسان به إنساني هنا وتبون لنبو نوا نشتيك معنوي جنبوا أي شتيك معنوي به من بابي أولى أقر شتيك هيجبو به معدم به به هنا تبون زماني بيبدا أي شتيك أقر هبيو معنويا هبي من بابي أولى أطواني فبويا كابرا دي الله لقيامة فلان شتوانا بيقصبكا أو قصي كسيكا مزيان مسلمانية يان خوي كردوتا مسلمان بو أوي لبيسي مسلمانان ولا مسلمانان بدا وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به أفرمير للرجي قيامة قرآن هنري وقرآن خيانا كانش أهينا كإيشيان بقرآن كردوا خوايا بفضل ورحمتي خديدة بارمو لق أهلي قرآن من بيري لوانيك قرآن خيانا لوانيك إيش بقرآنك برحمي خديار أفرمي أهينرين في الدنيا أوانيك لدنيا إيشان بي كردو في الدنيا بخان بين دو كوانا بلا نوهي ترمذية أم ديال الأخوار أفرمي رواه مسلم بلا مسلم في الدنيا تيانية ترمذي روايتي أخا تقدمه سورة البقرة وآل عمران سيك قرآن هنا هاب كيها بيشي قرآن بقرة آل عمران هنا فيش مسورة كانوا تحاجان عن صاحبهما تحاجان طبعا دواي آل عمران شن نقطية دابنا هن يشتها أم ليرني هنا شن نقطية ويبزن حديثك لي براوة تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم أفرمي لقيامتا قرآن وقرآن خوانان كلا الدنيا إيشان بيكردوا أهندري أهندري كي هالا بيشانو سورة بقرة سورة آل عمران هالا بيشانو تحاجاني واتا دفاعكا برقريئكا بلغا إهنوا لسر أو كسيك خوانويتي الله خوايا أما من شوني من نمهش بخوايا من يخوان خوايا أما شغولي من أبو خوايا رحمي أبو بريتي المحاجات محاجات لشي واتو اللي هي ناني حجها تو بصر خصن يعني حجة وبلغا إهن ولين خوايا أما إما برقري لي داكي خوايا إما الشاهدين لسر أما خوايا أما إما من ما نشو بخوايا بخوايا بإسراحة وعن عثمان بن عفان حديث جماله هزار وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشتريني إيوة أو كسيك وافري قرآن بي وخلقي شفيرك رواه البخاري خيركم يعني أخيركم باشترين تاني من تعلم القرآن أو يك قرآن فير به وعلمه وغير خوشي فيركا بيبرون فيري قرآن من باكان سباز بخوي يقول صحويك رابونك جوليك حركيك دروز بوا لنا وخلك كبرتيلا قران بدواي خويندني قرآن أجر شيء تما حك زيات الإجازة دروسي كردوا، بلام هرقيناك، هرقيناك، وإن كان في القلب منه شيء، بلام الحملة تما شاكي خلكي كي زور روي لقرآن كردوا، خلكي زور روي لقرآن كردوا، بلام نبي خوين نكد بزبو إجازة كبي ورد قد أوسايت القرآن نخيني، تواجه بتحجة بس فتوى. أفرمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كان مو بلغي لسرويك قرآن اكتفانك يبوي بس فيري بي خلقي شفيركي اكتفانك يبوي بس فيري بي خلقي شفيركي رسول الله فرميتي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني حاذق به أويك قرآن أخواني وماهر بقرآن أخواني وتحفظ باشي هي كاتي أخواني آوا ما شاء الله سلسل لدوايك ببشران بتتلا كردن بقد كردن بجواني أخواني مع السفرة الكرام البررة لقل السفرة جمعي السافر بريتلا الكاتب لقل سفر برر كان برر هني شديه لقرآن بيودري خاصيتي قرآن هني عبارات بكالهنان هي لوانية لأصل الزبانة لوانية لأصل الزبانة درق بو فرق نكرابي بلام كسيري قرآن كي تفرقاء كلا هني استعمالات بكالهنان لوانا البررة إذا أبرار بو إيمان داران بكاره هنا بس برر بس بو فريشة بكارات ولا قرآن برر بس بو فريشة بكارات أو بلقي أو بريشة كيف فريشة كاني خواه تبارك وتعالى هل لو اشتاني تلك لخاصية قرآن والشيء لخاصية قرآن قالك مو شي بلهم بل قالك مو بلهم هل لو شانيت لك لخاصية قرآن أو الثانية كابون من سير قرآن كباسي موتهات جاري وهي عليه حضر الموت حضر أحدهم الموت جاء له يا فرميشي جاء فرق شيء بين حضر وجاء لهالكوي باسي جاء أبو هاتن بو يعني نية وديت أو بزانا باسك باسي مردنا لهالكوي فرمي حضر طبعا لأصلي زبانة لأصلي زبانة فرقي بين حضر وجاء بلام حضر الموت جاء الموت ظاهرا فرقانية للظاهر سيريانك بلام سيري قرآنك فرقي كردو لو بكاره الآن فرقي كردو لو بكاره الآن لهالكوي جهب جاء أبو باسك باسي مردنا ومتعلقات متعلقات مردنا ويكب يوسف مردنا لهالكوي بريتيبو لا حضر حضر كيعني وجود كيعني وجود وجودي هبه أو بزانا باسك باسي مردن نية بتايبت باسي اشتي تلو مردن هكذا هاتو تناو باسانا بونا باسي وسيتا أجر الله أجر كسي لكاتي مردن أبو وسيتي كده سبعد باسي مردن يا باسي شيا باسي وسيتا أو سافر مشي حضرة بس نسير القرآن كان أم قاعدة خلاف نابني دجي أما نابني فلنا فرمي مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وأويك قرآن أخواني ويتتعتع فيه لأن روايته يتتأتأ بهمزة فيه تتليتياك قتيتياك وهو عليه شاق قرس لسر نفسي له أجران دو أجري لسك أجري قرآن خوينك أجري مينتي وما ندوبونك يعني كسي كان حفظتي حفظك أي خويني ما شاء الله ناوستي أو قتلي أن حفظتي أي خويني تتلي ليك قتلي ليك لبيلي أشي أو بريتلا يتتعتع فيه متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أم طبعا رد لسركي رد لسر مرجئة رد لسر مرجئة سيتفاضلك كسي كان لقل فريشتك أنا كسي كان دو أجريها مرجئة جيالين إيماني أبو بكر إيماني فاسق يقوكو يقوايا هربوا أهل علم فرمون خترتريني أهلي بدع خترتريني نوهم أهلي بدع برجل مرجئة لقل شيعة أخطري طائفة ترسناك ترين طائفة أهلي بدع برجل طائفة إرجاع لا لا لطائفين مرجع أو عقيدي إرجاع أفرمي والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو دو أجري دو أجري بوهي هذه برام دو أجري بوهي أجري كان أجري كان؟ يكان بو تلاوكا وكتريان؟ بو؟ قرصة أحسنت يكي كان لبر قراءة تلاوكا كقرآن أجري هيا أو كتريان هي نار حتيكيا هربو إنسان مجاهد بك أجري دسكبي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة نموني أو إيمان داريك قرآن خيني وكو أترجوايا أترجا ألن يعني السندي بس هو غلط السندينية السندي ويا وكو برتقال وايا ألن بلام هو سهو هو غلط هو سهو بل كو أترجا شيء بس يلا بهي بهي تان بيني وا زين بهي شيء وكو ليمويا بلام ليمويا قولتر وهنيك تشرشتر نا نا شمامنا نا بريتيلا شي بريتيلا بهي بهي وكو ليمويا حتى سيريكا استكي ليمويا كو تشرج بوا بلام قوريا بلام قوريا افرمي بمزانيا اينيكم اي نابوتان دانيكم اي نابوتان بلام إن شاء الله بشكو درسي دات النسخة إينك من هنا دانيك من هنا يا رسمك أي أجر دس مانك ودرس ميكيتان بوتيري مثل مثل أو مثل الأترجة ريحها بوشي شبهنتا به هم بوني خوشا ريحها طيب هم تامي شي خوشه وطعمها طيب ايمان دار بوابت ايمان دار هم دمو قفتو لفتي خوشه هم اخلاقي خوشه هم ايمانك جوانا ايمان دار اوايه يعني ايمان دار هم كولكي جوانا هم ناوكي جوانا اگر بتعبيري كي خوشتر بيتان بلم ايمان دار هم مكينكي ساقه هم كولكي ساقه منافق كولكي جوانا بس مكينكي عواراتي زورة غيورة بنامان فبويا ريحها طيب بوني خوشة وطعمها حلون تامشي الشرينة حلو يعني الشرين ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن من أمني أو إيمان دارينك أو إيمان داريك قرآن ناخوين كمثل التمرة وكخر موايا لا ريح لها بوينية وكو او ايمان داريك القران اخينو بخور ما وايا بوينيه بلام وطعمها حلو بلام تامي خوش هل شو نقول ايمان دار هل بو جاري وايا هني كان كافر بيدين هنا الله تخو ام باشا يا فلان مسلمان كهج نازني يا فلان مسلمان كان اخوينا وار والله كم كافر زور عقله لمسلمان كي نزاني اخوينا وار باشنيه كخريكي شوانيك شوانيكي مسلمان لهر شي كافري سر أرز لا إخوة باشتر كسي إخوة بناسي وكو كسي إخوان الناسي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم إيمان دارو كافر وكو يقوان ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة نموني أو منافقيك قرآن خوين يوكو الريحانة وايا الريحانة مثلا زانشية ريحها طيب بوني خوشة منافق كولكي جوانا وطعمها مر بلام تالا تامكي تالا ومثل المنافق الذي يقرأ الذي لا يقرأ القرآن أو منافقك كقرآن أخواني قرآن جواي بركة دارة با منافق جبه سيكا جواني كاتو إلى الظاهرة أو قرآن آوه قرآن آوه بلام أو منافقك كقرآن أخواني أفرمي كمثل الحنظلة نمني أو منافق وكوشي وايا وكو حنظلة وايا ليس لها ريح وطعمها مر أفرمي بونينيا تامكشي تالا جاء منافق القرآن جنخ يعني أو رونقي أرواه نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه متفق عليه حديث متفق عليه أفرمي لم حديث أفرمي وعن عمر لعمري والله حنظلة يعني قجالك بس منك الحنظلة حنظلة حنظلة يعني قجالك قجالك قجالك تالا قجالك قجالك تالا طبعا فائديك في بلا مادام وبسيارتك بوشي بيغمر يخوى صلى الله عليه وسلم يخوى يسر بإيمان دار أشبهني بشي فرمي الأترجة أي شبهني با بهي لبل أوي كوا بهي يكم بوني خوشة دو تامكش شيرينة و طبعا كو سواي سيو هم بوني خوشه هم تامي خوشه او كو برتقال وايه برتقال هم بوني خوشه هم تامي خوشه شيرينه هروها كولكي بو چاره سري بكاردي بو علاج بكارتي كولكي و هروها لدانكي رونيك دره هندري زور بسودو بكالتا خمن ناوكا كي بيا لنا ناوكا كينيا رون يقدر هي اندري زور بسود بوكل بكلكا هل وها فائده تريجي لباسك ان اهل علم غير او فائده نيك باس ماك بويل برأو تانية أي شبهين يبقى أي بويل شبهان يبقى بهير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرمي خواي تبارك وتعالى بم قرآنا خلقانك برزكاتوا وخلقانك يشبه بهر بم قرآن سر شور سر كزكا. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. أم قرآن يا سر برزك يا سر شورتك فبوي آجت أن خندني قرآن بيت دزقرتن بقرآن وبيت دورنا كوتنا ولا قرآن بيت. والله إنسان بشتي أشكين يا قرآن أجر بيته بقرآن بيه خوي برزوك أجر برزي شيكاتو أيخا شكا بو الدنيا برز بوتوا هل بي بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسر بكاتي وشتريك يبو ناوي قصوابو كس ليني بردو إيش حيوان ليني بردو إيش حيوان ليني بردو كابري عرابي حشتريك هنا وتملي تبمو مسابقي كل قلب بيغمر صلى الله عليه وسلم بردي ولي او سابي عمر اخوة عيسى عليه السلام فرمي حقا لسر خواك هرشك برز بو ولدنيا بشكيني فبويا او منافقك اخوة يقول تبارك وتعالى باب القرآن اش برز كاتو بلا مره يشكيني هل يشكيني رجل رجل هذا بي ابري بجي شو اخوة يقول تيا مؤمنة يكلنا وكان اخوة تيا مؤمن مؤمن تيا مصدق يعني شون اخوة تبارك وتعالى بيغمبراني براس خات ولا سر بيا مكان كافر كانش آوى يكذبه ولا يصدقه. نسأل الله السلامة والعافية. وين منافق كان كشف من أشكال أبن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. إمام مسلم فرمي أم حديثي إمام مسلم حديثي رواية كردوا. أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين حسودينيا إلا لدوشد نبي رجل سيك لا حسد ليرا لا يخطن ذكرك يعني لا غبطة حسدك ليرا بريتيلا شي حسدك ليرا بريتيلا غبطة شنك إما دوشد ماني حسودي ماني وغبطة ماني حسودي بريتيلا تمني زوال النعمة عن الغير تمنى كردني لا توني نعمتك فضلك شاكيك بسر براكات وخاي قولة بخشيوتي بي تمناك إلا بشي. أما أهل العلم فالمن تمني أم تعرف مشهورة لنا وأهل علم رحمة الله عليهم بلام ابن تيمية رحمة الله عليه أحمد بن عبد الحليم أفرمي أو تعرف دقيقة لو بالوا أو تاني كوا بوتري رقلي بوني نعمة لبران بركة إخوات نك تمنى إلى بردني تمنى إلى بردني زيات ريشة نا بس بمجرد أوي رقد لي بخوا نعمتي بخشي مسلمانك أو بريتي لحسولي تمنى إلى شوني تكر أو خرابتر أو خرابتر. نسأل الله السلامة والعافية كواتب لا برزكانم ليروبو مارون وبو لا حسد إلا في اثنتين أو حسوديني كتمنى إلى شوني بك يا رقد لو نعمة بإخوة بيداوة بما ذكر أو حسد ليرا ما بس لو حسوديني أي شيء غبطية غبطية شيء غبطة أو مثلا مسلمان كبني إخوة يقول علمي زوري في بخشيو مسلمان كبني إخوة يقول سارية كي باشي في بخشيو حزكي توجبكو ساركي أو سارية كدهبوايا ها توجهد بوايا وكو أو بلان حسودي شيء لا حزكي أو نيبوايا توهد بوايا هيتو هيتو بوايا أما بريتيلا شيء أما بريتيلا حسد أما بريتيلا لا حسد إلا في اثنتين. أفرمي لا حسد إلا في اثنتين إلا لدوش النبي رجل آتاه الله شيء أفرمي رجل آتاه الله القرآن كسي أخوة يقول تبارك وتعالى قرآني بيبخشي به فهو يقوم به آناء الليل آناء جمع آنا آن يعني الحين كات وقت لشو روجة آناء الليل وآناء النهار لشو لروجة إخوانيت كواتا خوي قول قرآني بخشي عبدك بي هل نسا شو نجي بي نكر بئس العبد. نسأل الله السلامة والعافية. ورجل آتاه الله مالا. هل بويا لحديثها تولى حديثك معروف ومشهور كي كاتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم او خلقانا ابيني لدوزخك عذاب ادرين يكي كان ابيني تماشاك سزا ادري لسر اوي كخوا قراني بيدا ولسري خوتوني خندوا افرمي صلاه وسلام اخوي لسر بي ورجل اتاه الله مالا كسي دوام كسي كخوا تبارك وتعالى فارو مالي بي بخشي بي فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار بشو رجلي بخشي فارو مالي بي بخشي بشو رجلي بخشي بويا سيري أما كي هستكيشتك بيني أو جو تاني إنساني مسلمان أبي حالو باري كارو باري إيشي بريتي بلا بردوامي بشر بشر نبيت قرآن خواندن دبیت دائمی به نبیت تو زه بخوینی و تو زه نخوینی روژ بخوینی و دو روژ نخوینی نبیت پر روژ بخشی مانی نای بخشی انسانی مسلمان الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليل ونهار سر وعلانية تم شاقي شو روژ نهني واشكرا إيش مسلمان أو استمراريتي تيا بردواميتي داية أفرمي فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه أفرمي الآناء الساعات بريتيال الساعات كاني شورش وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف بيايك سورة الكهف خندوا طبعا لهني روايتها تو بريتيلا او صحابي كفريشتا كان دابزن قيل قراءتك يقول بريتيلا اسيدي فريح حضير رضي الله عنه وارضاه يقول الانصار وعنده فرس مربوط بشطنين اسبيكي للاب وبدو شطن بسراوته الشطن شيا يعني الحبل بيدو اي فرمشي الشطن بشطنين بفتحيت واكنك بسكون بشطنين بريتيلا الحبلين بدو حبل جينا خوي وشي الشطانة يعني بعودة معناه بعودة يجري يربو يران الشيطان بوي بدو الشيطان للشطانة وهاتوا أو الشيطانة يعني بعودة عن رحمة الله تبارك وتعالى أفرمي بشطنين فتغشته سحابة خليك يسوري كهفي خندو أسبيك إشي لي وستو بستو توبخي لا حوش كيبو أمش خليك قرآن خندو سوري كهف خويني تمشاك هوري أقدي تبان سري فتغشته سحابة يعني فغطته وعالته هاتي تبان سري فجعلت تدنو هوريك آوة بلا بلا داء بسي وجعل فرسوه ينفر منها أسبكي الرويشت وحبل بسراوته وكأنه بروى لو هورين نزيك بيتوا أو بروى دولك بيتوا فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لهني الرواية أقر همان شيروك بي أسيد كوري حضير بي كزور مشابهة لقل حديثة كي أسيد كوري حضيرة أسبكي أحيليني وأجوله وزق قراءة هنيه باشان دوبارا أسبقي أو السيرة ودسكات القرآن خندن هم دوبارا الرؤى ذاته هماشد أسبقي دي بدي سنوا أحيليني حتى سيبارا أبيته يتر لبرأ وقرآن ناخويني نيجي بياني لما زقود بيغمر خوابين عليه الصلاة والسلام أمد مباسي بوغيرته فلما أصبح لو رويتك باسف قرر يعني نيجي بياني أتى النبي صلى الله عليه وسلم لتخزمتي في أغمر عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك دمو باسكيب وأجيغتوا فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو سكينة بو الرحمة بو بهو يخيندني قرآنك وتنزلت للقرآن بو قرآنك دابزين لرواية كيترا الله فريشتان هاتون قيل قرآنك بقرن والله بردوان بوا إلى قرآن خيرنا كتس بين لشاري مدينة فريشتان كانت أبيني لقلبنا الله كان الله أكبر. سيري فضلي قرآن كان وسيري فضلي سورتي كهف كان وفضل سيري فضلي صحابة كان في أغمار كان عليه الصلاة والسلام سيري فضلي وسيري كوري حضير كان رضي الله عنه وسيري أوب كان كبي أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام هوالا كان بوحي بأدري سودي حكايته جرانوي بسر هاد وبي أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام جرانوي بسر هاد بأمة قصص وحكايات درستة بجردري وخلق لقصص وشير وجرانوي سي طائفا خلقك ما شاء الله خلقه من جمع ما شاء الله إلي نبي ما شاء الله خطبه ومحاضره ودرس وكتابي نيه باسي تشيروك نيه هبر الله تشيروك خليك ببوتا باسي تشيروك أو بسراتك أو بسراتك أو أم لاعبك أو أو براسي أما نخطيب ونخط بجوايا براسي أما قصاص أما قصاص بلكو والله خلق بيلان قصاص والله قصاصني أو أنيش بيلان قصاص حالينا ونقصاص جابوا بيلان قصاص فقط قصص زليكم بيلان قصاص قصاصة كان لكون أو بن داء نشتن باسي دوزخو باسي قيامتي عن بخلك كرت أو يك أمر بيعمل وعاظ وعاظ أجيريا محاضرية أجيريا هاتو هواري كرت أو بيعمل وعاظ كان لو كانت أنا شتانك أجراوة كوم الله بسر هاتو تشيروك أجراوة وانبو ين مبالغة زورك اللي جرانوي بوي بيعمل ترى قصاص في مثلا قصاصة كان بلام كابرا أمره مثلا قصاص نية كابرا قصاص نية كابرا أصلا خرافيات تبوي جريتها تشيروكي ناو أجردان تبوي جريتها ما بيناو تري قصاص ما بيناو تري قصاص فبوي كابرا إسا خليكي هر تشيروكي أم لا أولايا نازن خد بني براسي أول بوي برز كانم أفرمي تنزل ذي القرآن لبر قرآن داب الزيبو وعن ابن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كور مسعود ومين بعد درسي دهاتو به لربا الرابوستين تاو كرم لخوي قولا بفضل وكرم مهرباني ورحمة خوي رحمن بيوكا يا ربي مهرباني خود لقل ما نبيك لمن ببوري لمن خوش بيعفو مانكي من خيت بالرحمة خوت اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلى